ليس بالأمة ولي غيره، لكن الجهل غالب، والغلو في التعظيم والتعصب للنحل يؤدي إلى مثله أو أعظم منه. والمتوسط يزعم أنه مساو للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يأتيه الوحي. بلغني هذا عن طائفة من الغالين في شيخهم الحاملين بطريقته في زعمهم، نظير ما ادعاه بعض تلامذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه. والغالي يزعم أشنع من هذا، كما ادعى أصحاب الحلاج في الحلاج. وقد حدثني بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في النقل أنه قال: أقمت زمانا في بعض قرى البادية وفيها من هذه الطائفة المشار إليها كثير. قال: فخرجت يوما من منزلي لبعض شأني، فرأيت رجلين منهم قاعدين يتحدثان، فاتهمت أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم. قال: فاتهمت أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم، فقربت منهما على استخفاء لأسمع من كلامهم، إذ من شأنهم الاستخفاء بأسرارهم. فتحدث في شيخهم وعظم منزلته وأنه لا أحد في الدنيا مثله. فقال أحدهما للآخر: أتحب الحق هو النبي؟ قال: نعم. وطربا لهذه المقالة طربا عظيما، ثم قال أحدهما للآخر: أتريد الحق هو كذا؟ قال: نعم، هذا هو الحق. قال المخبر لي: فقمت من ذلك الموضع فارا أن تصيبني معهم قارعة. وهذا نمط من نمط الشيعة الإمامية، ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب والتهالك في محبة المتبوع لما وسع ذلك عقل أحد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، الحديث. فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام، حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. فقال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ومن تأمل هذه الأصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيرا، لأن البدعة إذا داخلت الأصل سهلت مداخلتها الفروع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما قرأه أخونا من قوله: وقد كان السلطان أبو العلا، تتم لما جاء عن بدعة ابن تومرت، أو من يسمون أنفسهم بالموحدين. فذكر أن السلطان أبو العلا يعني ما قام به من تغيير هذه البدع، وجاء فيه أنه أوصى بتقوى الله ونبذ الباطل وهذا الحق، وأنه لا مهدي إلا عيسى. مذكور في الحاشية هذا الحديث لا يثبت، والحديث كما هو أيضا عندك في أخرجها ابن ماجه والحاكم. والحاكم قال: إنما ذكرته تعجبا لا محتج به، وإنما ذكرته تعجبا لا محتج به. وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم كالبيهقي وابن تيمية وابن القيم، بل بعضهم حكم بأنه موضوع وأنه يعني مخالف للأحاديث الصحيحة. فهذا أمر. وبعضهم يقول: لو فرضنا صحته وثبوته فيحمل على ما قاله بعض العلماء أنه لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى ابن مريم. فإذا الحديث لا يثبت ولا يصح. والأمر الثاني أنه منكر مخالف للأحاديث الصحيحة التي تثبت المهدي، وتثبت المغايرة بين المهدي وبين عيسى عليه السلام، وأن عيسى عليه السلام يصلي خلف هذا المهدي الذي يثبته أهل السنة. والأمر الثالث أنه لو فرضنا صحة الحديث لا مهدي إلا عيسى، فيحمل على أنه لا مهدي كاملا معصوما إلا عيسى، والله أعلم. قال: ثم لما مات واستخلف ابنه أبو محمد، قال: وفد إليه جماعة من أهل ذلك المذهب المتسمين بالموحدين، فقاتلوا منها. نقول لعلهم قاتلوا، لعلها فقبلوا منه كما أثبت الشيخ محمد رشيد رضا، فقبلوا منه الذروة والغارب. يعني جاءوا إليه مظهرين إيش؟ التسليم والانقياد. سم ففتلوا، وقال الأخوان ينعى في طبعة الشيخ سعد ففتلوا. القصد أن فقتلوا بعيدة، والسياق يعني يؤيد أنها كما أثبت الشيخ رضا، فقبلوا منه الذروة والغالب وضمنوا من أنفسهم الدخول تحت طاعته. فهم وعدوه بهذه الأمور، لكن بشرط ذكر المهدي اللي هو ابن تومرت. ففعل ذلك، فذكر عندك إيش مبلغ سرورهم وفرحهم بإظهار هذه البلاد. طيب انتهينا من الآن أو انتهى المؤلف رحمه الله من المأخذ السادس من مأخذ أهل البدع والأهواء، والآن المأخذ السابع لما قال: ومنها رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى الحقوهم بما لا يستحقون. هذا هو المأخذ السابع من مأخذ أهل البدع، والكلام في هذا يعني واضح وبين. والمؤلف يشير في هذا التقرير كما هو واضح إلى غلاة الصوفية الذين غلوا إيش؟ غلوا في شيوخهم وأئمتهم. وذكر رحمه الله في الموافقات أن القشيري ذكر أن بعض الصوفية قالوا أن التوبة من الاعتراض على المشايخ لا تقبل والزلة لا تقال، يعني واحد اعترض على الشيخ، إذا اعترضت على الشيخ فهذا ذنب إيش؟ لا توبة منه. كذا قاله القشيري، وذكر الشيخ الشاطبي رحمه الله إمام الشاطبي الموافقات الرابع 23 و300. وهذا مر بنا أو مر بكم كثيرا في قضية أنهم قالوا من قال للشيخ لما فقد هلك، ويقولون الشيوخ يسلم إليهم حالهم، الفقراء يسلم إليهم حالهم، يعني إيش؟ لا، ليس ثمة اعتراض ولا سؤال لما. هذا أمر. أيضا مما يعني يذكر في هذا المقام ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في مواطن متعددة عن غلو هؤلاء، فقضية مثلا بعضهم فضل خاتم الأولياء على خاتم الأنبياء كما هو عند الزنديق بن عربي، بعضهم غلا في عبد القادر الجيلاني وجعله سيد الخلق بعد الحق، يعني أشهد أن لا إله إلا الله ثم تأتي إيش الشهادة بإيش؟ بأن عبد القادر هو إيش؟ سيد الخلق، سيد الخلق بعد الحق سبحانه وتعالى. وفي موضع ثالث قال شيخ الإسلام أن جهال القادرية، الجهال القادرية نسبة للطائف القادرية عبد القادر، والأحمدية نسبة إيش؟ إلى الرفاعية أحمد الرفاعي البطحائية، واليونسية نسبة إلى يونس من الصوفية الغلاة، قد يفضلون شيخهم على النبي، قد يفضلون شيخهم على النبي، وربما ادعوا في شيخهم نوعا من الله. لاحظ سبحان الله، يعني نقضوا إيش؟ أصلي الدين، أصلي الشهادة، فيدعوا أنه كالنبي فنقضوا الأصل شهادة أنه محمد رسول الله، وادعوا أنه لله فنقضوا أصل التوحيد. هذه كل هذه الأشياء موجودة في الفتاوى 11 23 و200 و63 و300 وفي السبعينية 93 و400. ولهذا يجب أن يتنبه الإخوان أن الولي ليس معصوما، فكيف يدعى له نبوة أو أعوذ بالله إلهية؟ وهذا ما اعتنى به شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة الفرقان لما قال: ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يخطئ ولا يغلط، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها كرامات وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته. هكذا في الفرقان 11 201. وقصة عبد القادر الجيلاني ذكرها الشاطبي رحمه الله في غير موطن، ذكرها شيخ الإسلام في الفرقان لما لبس أراد أن يلبس عليه لما قال: إني أنا ربك وقد أحللت ما حرم عليك، فقال: أخسأ. فهذه الحيلة قد خدع بها الشيطان الكثير من العباد كما جاء في هذه القصة المشهورة. ولهذا لما سئل الجنيد رحمه الله هل الولي يزني، أطلق رحمه الله وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، بمعنى أنه ليس محفوظا فضلا يكون إيش؟ فضلا يكون معصوما. في رسالة مهمة، رسالة علمية جيدة في هذا الباب، من المهم اطلع عليه خاصة مع ظهور التصوف ظهور الغلو، هي رسالة تقديس الأشخاص الفكر الصوفي، تقديس الأشخاص الفكر الصوفي لمحمد أحمد لوح، رسالة جيدة. ذكر يعني الغلو الذي وقع فيه الصوفية، سواء ادعاء تصرف الأولياء يعلم الغيب إلى آخره. من المسائل المهمة اللي نبه عليها الشاطبي في الموافقات أن هذه المكاشفات أو تلك الكرامات أو تلك الخوارق التي تحصل الأولياء هي كلها من أجل اتباعهم الأنبياء، فلا موجب إيش للغلو فيه. وهذا ما الحضمتين يقرر المؤلف كما قرر شيخ الإسلام قرر القيم. يقول رحمه الله: وما أعطيته هذه الأمة من المكاشفات والكرامات مأخوذة من نبوته واتباعه. هكذا موافقات الجزء الثاني 59 و200. هنا لما قال رحمه الله: ولما تقدم أول كتاب منه لا يزال الدين في نقص، فهو أصل لا شك فيه. نعم، النقص مستمر، فلا يظن ظان أنه والله بيجي شخص يكون عبد الله أفضل من إيش من الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا المقصود، فهو أصل لا شك فيه، وهو عقد أهل السنة والجماعة. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن قرن الصحابة هو خير القرون ولن يأتي أحد مثلهم. هذا المقصود بهذه العبارة. جاء الكلام عن الحلاج، الحلاج كلام عنه يطول، وشيخ الإسلام تكلم عنه كثيرا في مواطن متعددة. لكن الذي يهمنا في أمر الحلاج أنه ادعى الألوهية من جهة الحلول، وأيضا ادعى يعني أنه إيش أنه يوحى إليه وأنه ينبغي أن يطاع طاعة مطلقة. فنفس المصيبة أنه إيش نقض إيش أصلي إيش الشهادة، وأيضا صنف في السحر وقتل لزندقته لما قال أن الشخص إذا ما حج أو فاته الحج يذهب إلى شيء فناء نظيف في بيته ويطوف حوله ويتصدق بكذا، ثم يكون إيش إيش بهذا إيش قد إيش أدى الحج، فقتل بسبب هذه الزندقة بفتيا أهل العلم آنذاك. وكان الرجل كما ذكر الشيخ الإسلام كان رجل متلونا يعني متذبذبا، فربما أظهر إذا كان مع الزهاد لبس لباس الزهاد، وإذا كان مع الجند لبس لباس الجند، ويتظاهر بالسنة ويتظاهر بالتشيع. كل هذا ذكر الشيخ الإسلام في مواطن متعددة. يعني باختصار نذكر الحالات حتى ما تجد في الفتاوى 35-108 وجامع المسائل 84-300 وجامع الرسائل 87-100. وفي الاستقامة تحدث عنه في الجزء الأول 16-100، وتحدث عن كثير من العلماء، وابن الجوزي ألف في هذا يعني رسالة مصنفة مفردة في هذا الباب في موضوع الحلاج. طيب، هنا لما ذكر هذه القصة التي فيها الغلو، قال أحدهم إيش عن شيخه، قال: أتحب الحق هو النبي. لاحظ الآن جعله ماذا؟ جعل شيخه ماذا؟ نبيا. قال: وطرب لهذه المقالة طرب عظيم. ثم قال أحدهما: أتريد الحق؟ أو كما قال عندك في نسخة إيش أتحب الحق هو كذا، معنى أنه لا صار إيش أين صار هو الله. فالأول إيش ادعى أنه النبي، قال هو النبي، والآخر إيش زاد كفرا الكفر المزيد هذا نصر نعم، فقال إيش هو إيش هو الحق هو الله سبحانه وتعالى. قال: فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى. سبق مر بنا مرارا أن فيه شبه بين الصوفية الغلاة أو بين هؤلاء الصوفية وبين إيش النصارى. وسبق مر بنا أن سبب ضلال الفريقين واحد، ضلال النصارى وضلال عباد الصوفية أو الصوفية الضلال من جهة الخداع بالخوارق، والثاني من جهة إيش التعويل على الأخبار المكذوبة، والثالث التعويل على الألفاظ مجملة. وفعلا لما تنظر إلى هذه الأشياء التي ذكرها الجزام في غير موطن في الجواب الصحيح في الرسالة العودية، تجد أنها موجودة عند النصارى وعند الصوفية، ألفاظ مجملة تحمل ما لا تحتمل، أو كما مر بنا إيش لقضية إيش خوارق، ربما تكون هذه الخوارق أحوالا شيطانية وليست إيش من كرامات الأولياء، فينخدعوا بها الخوارق. قد يكون حيل مثل ما مر بنا، يعني النصارى عندهم أحيانا خوارق هي من باب الحيل، يحتالون على الناس من باب أنها كرامات، وهذا موجود عند الصوفية، أن بعض الخوارق عندهم قد تكون فعلا أحوال شيطانية عن طريق الشيطان، وبعضها كما يسميه شيخ الإسلام أحوال طبيعية. إيش معنى أحوال طبيعية؟ تجد إيش يستخدمون بعض طبائع الأشياء خصائصها في توهيم الناس وخداعهم. والثالث الذي ذكرنا له إيش أخبار مكتوبة، فالتعويل الأخبار المكتوبة التي لا تصح تجدها عند الفريقين.

أنه لا شك أن الذكر يحيي القلب، لكن يبقى الكلام في إيش؟ في الأربعين. فإذا ما لم يكن على سبيل اللزوم والتحري وأن يكون هذا العدد مقصود فالكلام يستقيم. رؤيا مثلا أبي يزيد لما قال رأيت ربي، رؤيا الله تعالى في منهام هذه ثابتة ومتحققة، ولا في مجال للإنكار يكون أخو شيخ الإسلام. لكن تبقى أن الشخص إذا رأى ربه في المنام يكون على حسب حاله من العمل، فالكافر قد يرى ربه والمؤمن قد يرى ربه، فيكون بحسب حاله إيش من العمل والإيمان، مع الجزم يقينا بأن ما رأى ليس إيش هو إيش هو حقيقة الرب وكيفيته، لأن كيفية الرب كما قال عن نفسه لا تدرك الأبصار، وسبحانه وتعالى كما قال عليه السلام واعلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، لكن هي رؤية منها. فالمقصود أن هذه الرؤية واقعة. لما قال الله تعالى لأبي يزيد اترك نفسك وتعال، هذا يعني كما قال عندك هذا كلام صحيح ويتفق مع يعني وله دليل القرآن في قول تعالى وأما من خاف مقام ربي ونهى نفسه عن الهوى. شيء نسمي شيء هو كان يعني لا يعني انه اذا سال انه يعني انه ان هذا الامر يكون ايش يعني انه يعني منكر له، مثل ما انت الان يمكن يسال لما قال مثلا في قضيه مثلا ابراهيم عليه السلام قال ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال ولكن ليطمئن قلبي. فكون هنا لما قال اترك نفسك وتعال هذا المعنى هو تقرير ما جاء به الشرع، ليس كذلك؟ وايضا لما قال مثلا قل يا حي يا قيوم هو تقرير ما جاء به الشرع من اثبات ان الذكر يحيي القلب. قوله اترك نفسك وتعال، شيخ الاسلام يعلق على طريقته في التقعيد والتاصيل، يقول يعني اي اترك اتباع هواك والاعتماد على نفسك، فيكون عملك لله واستعانتك بالله. يعني هنا اترك نفسك اللي هو ايش؟ قال اترك اتباع هواك والاعتماد على نفسك، فيكون عملك لله واستعانتك بالله، اياك نعبد واياك نستعين، كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه. هذا ذكر اللي حالها الشيخ مشهور لها الثاني الفتاوى الثانيه 15 و300. طيب نذكر بعض كلام العلم الذي يعني هو نفس كلام الشاطبي رحمه الله. الشيخ الإسلام يقول الرؤية المحضة التي لا دليل يدل على صحتها لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤية ثلاثة: رؤية من الله، ورؤية مما يحدث به المرء نفسه، ورؤية من الشيطان، هكذا في الفتاوى 27 58 و400. وسبق المرة بنا في صف الجزء الأول صفحة 62 و100 لما جاء الكلام عن الحديث الضعيف، وذكرنا كلام شيخ الإسلام في التوسل أن الحديث الضعيف يعني قد يحتج به بالشروط المعروفة إذا ثبت الحديث الصحيح ولم يكن ضعفه شديدا ويندرج في أصل أثبته الشارع، فيحتج من باب إيش؟ الاستئناف، أليس كذلك؟ وذكر الشيخ أن هذا هو الحديث الضعيف، وكذلك أيضا إيش؟ المنامات تكون باب إيش؟ الاستئناس، المنامات والإسرائيليات والحكايات والوقائع، كل هذا جعل الشيخ الإسلام إيش؟ على نسق واحد في قاعدة جديدة في التوسل والوسيلة. عفوا احنا في كنا في الصفحة 19 من هذا الجزء، ها؟ بس نذكركم بالصفحة، نعم في صفحة 19 قال الشيخ رحمه الله: لكن أحمد وغير العلماء جوز أن يرى فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي فضل حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا. ولم يقل أحد الأئمة أنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا مستحبا بحديث ضعيف. ثم قال: وهكذا كالإسرائيليات والمنامات وكلام السلف ووقائع العلماء، هكذا في كتاب قاعدة جيلي في التوسل وسيلة صفحة 62 و100 تحقيق الشيخ ربيع. قبل كلام شيخ الإسلام يعني تبين لك أن العلماء رحمة الله عليهم يعني كان عندهم من العلم الرسوخ أنهم ما ينخدعون بالمنامات. ومن ذلك هذه القصة التي ذكرها الذهبي في السيرة عن الإمام أحمد، يقول المروذي قال أدخلت إبراهيم الحصري على أبي عبد الله، الإمام أحمد بن حنبل يقول أدخلت إبراهيم الحصري أو إبراهيم الحصري على أبي عبد الله الإمام أحمد، وكان رجلا صالحا، فقال إبراهيم هذا الرجل الصالح قال إن أمي رأت لك مناما، يخاطب الإمام أحمد، إن أمي رأت لك مناما هو كذا وكذا وذكرت الجنة. فقال الإمام أحمد يا أخي إن سهل بن سلامة، هذا سهل كان رجل من الذين احتسبوا لكن بعد أن وقع بشيء من إراقة الدماء مذكور في تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن الجوزي، قال يا أخي إن سهل بن سلامة كان الناس يخبرونه بمثل هذا، يخبرهم مثل إيش هذه إيش الرؤى في الجنة يا أخي، وخرج إلى سفك الدماء. ثم قال الإمام أحمد الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، هكذا في السيرة الحادي عشر 27 ومئتين. وهذا يبين ما عليه السلف من الرسوخ، يعني لا عندهم تلك الخفة التي تجدها في هذا الزمان. ويعني ذكرنا هذا بالأثر الذي جاء أيضا في لما مر بنا في موضوع المهدي، لما قيل لسفيان الثوري إن الناس قد أكثروا بالحديث عن المهدي، فقال سفيان رحمه الله قال إذا مر ببيتك فلا تكن منه في شيء، يقول لو مر هذا اللي يسمونه المهدي مر ببيتك فلا تكن منه فيه حتى يجتمع عليه الناس، إذا اجتمع عليه الناس وهذه أمة لا تسمع ضلال إلى. فالمقصود ما كان عليه السلف من هذا الرسوخ وعدم يعني كما قال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. من الفوائد المهمة التي نذكرها في هذا الباب أن ابن الصلاح رحمه الله في فتاويه كما نقل جاءت الرسائل المنيرية سئل كيف يميز المؤمن أو كيف يميز الرائي بين الرؤية الصالحة وبين ما ليس كذلك، المنام الصالح من الفاسد. فقال رحمه الله أقرأ لكم بعض كلامه وترجعوا عليه، هذا موجود في الرسائل المنيرية الجزء الثاني فتاوى الصلاح. قال الرؤية الفاسدة أمرات، منها أن يرى ما لا يكون كالمحالات، وذكر عندك الحديث في مسلم الرجل الذي قال إيش إني رأيت رأسي قطع وأنا أتبعه، فهذا من تلاعب الشيطان كما أخبر عليه الصلاة والسلام. أيضا من الرؤية الفاسدة الاحتلام، منها أيضا ثالثا أن يكون ما رآه في المنام قد رآه في اليقظة وأدرك حسه، هذا كثير يعني شخص يكون موضوع قد أهمه إيش تجد إيش يراه في المنام، فهذه إيش يقول إيش من الرؤية الفاسدة، أن يرى ما قد حدثت نفسه في اليقظة. أيضا ذكر أن يكون ما رآه مناسبا لما هو عليه من تغيير المزاج بأن تغلب عليه الحرارة فيرى النيران، أو تغلب عليه البرودة فيرى الثلوج، أو تغلب عليه الرطوبة فيرى الأمطار، أو تغلب عليه السوداوية فيرى الأشياء المظلمة. هذا كلام يذكر بكلام رحمه الله كلام عندك هنا الشاطبي لما قال وقد تكون بسبب هيجان بعض الأخلاط، فهذا ملحظ مهم أن يجعل الإنسان لا يعني يندفع مع الرؤية، أن أحيانا الرؤية ما تدري هي رؤية صالحة ولا من الشيطان ولا يعني أضغاط وأحلام. ومن مما يعني يقرر في هذا الباب أن الرؤية يعني لا يعول عليها من جهة الأحكام ما قاله ابن القيم أيضا، قال رحمه الله وأما رؤيا غير الأنبياء فتعرض على الوحي الصريح، فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. فإن قيل فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت، قلنا متى كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي، بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة عليه أو منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي اندراجها فيه، كذا في المدارج الأول 51. على كل يبقى الكلام قضية إيش أنها كما قالت أنها إيش تعرض على الوحي فإن وافقته وإلا لم يعمل بها. ويقول الشيخ المعلم رحمه الله الشيخ عبد الرحمن العلامة المعلم يقول الرؤيا قصاراها التبشير والتحذير، وفي الصحيح أن الرؤية قد تكون حقا، قد تكون من الشيطان، وقد تكون من حديث النفس، والتمييز مشكل. لاحظ التمييز مشكل، هذا أشار له إيش الشاطبي في في في في كلام الذي سمعناه. والتمييز مشكل، والغالب أن تكون خلاف الظاهر، وغالب أن الرؤية تكون خلاف إيش الظاهر، يعني ويقولك الغالب أن تكون خلاف. لاحظ الآن الشخص رأى رؤيا وعبرت، أحيانا تجد فيه مفارقة بين هذه الرؤية بين إيش وبين التعبير. قال والغالب أن تكون أي رؤية خلاف الظاهر، ولهذا الأمور ولهذه الأمور اتفق العلماء على أن الرؤية لا تصلح للحجة، وإنما هي تبشير وتنبيه، وتصلح للناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة. كذا في التنكيل الثاني 42 و200. طيبتين من هذا الكلام. الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه بن باز لما وقعت حادث الحرم وحصل فيها من الفتنة ما حصل في محرم 1400، كان من كلامه رحمه الله قال: اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي مخالف للأدلة الشرعية والإجماع، فلا يعتمد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع، والله تعالى أتم الدين والمهدي يحكم بالشرع، فكيف ينتهك حرمة الحرام ويحمل السلاح. فالمقصود كل هؤلاء العلماء الأجلاء كلهم يتفقون على أن الرؤيا يعني ليست مصدرا للتشريع، وإنما هي من باب إيش الاستئناس والبشارة والنذارة. طيبتين من هذا الكلام. لاحظنا لما جاء الاعتراض أنه قد يقول قائل أن الرؤية جزء من أجزاء النبوة، أو كما الحديث جزء من 46 جزء من أجزاء النبوة، فأجاب المؤلف رحمه الله بهذه الأرجوة الأربعة أنها إيش جزء، أليس كذلك؟ والجزء لا يقوم مقام إيش الكل. كيف تحتج لي بهذا الجزء وتترك الكل ليش تمام الدين وكماله؟ الثاني قال الرؤية هي جزء من النبوة، من شرط أن تكون صالحة وحصول الشروط مما ينظر فيه. فالرؤية ليست رؤية تكون يعني جزء من الجزء، بل هي الرؤية الصالحة. والأمر الثالث أن الرؤية قد تكون إيش حلم، أو قد تكون حديث النفس. فقال فمتى تتعين الصالحة؟ أو كما عبر عندك المعلم قال إيش التمييز إيش مشكل. قال ويلزم أيضا إذا قلنا أن الرؤية يعول عليها في الأحكام، معناه إيش أننا إيش حدثنا إيش شرعا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. بقي عندك قال إيش حديث من رآني في المنام فقد رآني عليه الصلاة والسلام. قال أحدهما ذكره بالرشد إذا سئل عن حاكم شهد عنه. فهنا الآن لما شهد الشاهدان نعم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش لا تحكم بهذه الشهادة، فأول على الرؤية ولا يجرى الحكم الظاهر؟ نعم يجرى الحكم الظاهر، وهذا المعنى الذي قرره ابن رشد، أيضا قرره أيضا الحافظ ابن حجر في الفتح الثاني عشر صفحة 74 و300. الثاني عشر 74 و300 قال عندك هنا. فأجاب ابن رشد بأنه لا يحل أن يترك العبد تلك الشهادة، لأن ذلك إبطال أحكام الشريعة، أو كما قال عندك الموافقات أن هذا يخرم قاعدة من قواعد الشريعة. ولهذا يقول مثلا في الموافقات تأييدا لهذا الكلام، يقول لو حصلت مكاشفة أن هذا الماء المعين نجس، أو أن هذا الشاهد كاذب، أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمر، فيعمل به ولا ما يعمل بهذا المكاشفة أو بهذا الرؤية؟ لا. قال فلا يصح له العمل على فق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر. هذا الموافقات الثاني 66 و200. عاد يبقى الجواب عن هذا الحديث، كأنه الآن جواب ابن رشد الأول، كأنه يجعل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كأنها إيش؟ أنها إيش؟ كأنها يعني كأنه يستبعد ذلك، أليس كذلك في الأخير؟ وكان خاصة بالصحابة الظاهر. ما في شيء واضح، لو قال فهذا ما قال لما قال وحاصله يرجع إلى أن المرئي قد يكون غير مسلم، واعتقد الرأي أنه هو. يعني كل هذا الحديث يعني لما أنا رجعت للفتح يعني الكلام العلم الحافظ أطال يعني مستفيضة في الأقوال، أقوال يعني متعددة ومتشعبة. لكن يعني اللي أذكر أنه مثلا مما ذكر رحمه الله بناء على ظاهر الحديث، من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. والحديث ظاهر أن الشخص إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته التي جاءت في كتب الشمائل فهو إيش؟ نعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر مثلا أن ابن سيرين رحمه الله إذا قص عليه رجل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال صف لي الذي رأيت، فإن وصف له صفة لا يعرفها قال لم تره. قال هذه عن قصة سند الصحيح يقول حافظ. قال وجدت ما يؤيده، فأخرج الحاكم أن أحدهم قال لابن عباس رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال صفه لي، قال ذكرت الحسن بن علي فشبهته به. فقال ابن عباس ماذا قال؟ قال إيش؟ قد رأيته. قد إيش؟ رأيته. قال سنده جيد. هكذا بات الثاني عشر 84 300. أنا بعطيكم كلام حافظ بن حجر والله أعلم بمعنى الحديث. الحافظ بن حجر بعدما أطال في الأقوال قال ويظهر لي في التوفيق بين جميع ما ذكروه أن من رآه على صفة أو أكثر مما يختص به عليه الصلاة والسلام، قال أن من رآه على صفة أو أكثر مما يختص به فقد رآه، ولو كانت سائر الصفات مخالفة وعلى ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه على هيئته الكاملة فرؤيا الحق الذي لا يحتاج إلى تعبير. عفوا، قالوا على ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه على هيئة الكاملة فرؤيا الحق الذي لا يحتاج إلى تعبير. إذا رآه على إيش؟ على هيئة إيش؟ يعني تامة كما وصف، يعني دون أي أن يقع في شيء من المخالفة. فقال فرؤيا الحق الذي لا يحتاج إلى تعبير، وعليه يتنزل قوله فقد رأى الحق، ومهما نقص من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك. كذا والله أعلم. الثاني عشر 87 300. طيب ننتقل للفصل. شوف لفظ المعين إذا رأى إيش؟ العان إذا رأى بالمنام هل يعمل بذلك؟ والله ما أدري كون يعول على هذا، قد يكون وارد انه قد يكون الغاث احلام صح لا، وقد يكون الشيطان من اجل ايش؟ من اجل ايقاع العداوه، اليس كذلك؟ فما دام ما فيه سبب ظاهر، وسبق ان مر بنا او مر بالاخوه يعني انه احيانا الشيطان مثلا يتمثل ايش؟ بصور بعض الصالحين في عالم اليقظه الذي يكون اشد فتنه، ومع ذلك لا يلتفت الى هذا. لكن نذكر فائدة هنا، باب الفوائد ذكرها الشاطبي، يقول إن الفاروق رضي الله عنه عمر قص عليه رجل رؤيا إن الشمس والقمر يقتتلان، فقال مع أيهما كنت؟ فقال المعبر الرائي قال كنت مع القمر، فقال عمر كنت مع الآية المحوة، الله تعالى قال إيش؟ فمحونا آية الليل، قال كنت مع الآية المحوة لا تلي عملا أبدا، يعني أنت لا تكون إيش من عمالي. كذا الموافقات الثانية 66 200. هنا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح هذا في المستدرك قال وأما من حصله الشفاء باستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه فكثير جدا، وقد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل لابن تيمية، يعني خصم لابن تيمية، قد حدثني غير واحد ممن كان غير مائل ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه مسائل الفرائض فأجابه بالصواب. أجاب الصواب، طبعا الصواب شو يحدده؟ الشرع. نعم؟ الشرع. يحدده الشرع. والله هكذا في هو كتاب الروح لكن ختم المستدرك الأول 96. طيب الله أعلم. تفضل. قال فصل وقد رأينا أن نختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة وغيرها مما في معناها، وفيه من نكت هذا الكتاب جملة أخرى، فهو مما يحتاج إليه بحسب الوقت والحال، وإن كان فيه طول ولكنه يخدم ما نحن فيه إن شاء الله. وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمون بالفقراء يزعمون أنهم سلكوا طريق الصوفية فيجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في الذكر الجهري على صوت واحد ثم في الغناء والرقص إلى آخر الليل، ويحضر معهم بعض المتسمين بالفقهاء يترسمون برسم الشيوخ الهداة إلى سلوك ذلك الطريق، هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا؟ فوقع الجواب بأن ذلك كله

طيب عفوا. هذا الفصل الذي قال عنه المؤلف رحمه الله فيه طول، وأنه يجمع جملة من الاستدلالات المتقدمة، هو حتى بس نستصحب محتوى هذا الفصل، هو عبارة عن سؤال وجه إلى الإمام الشاطبي الذي هو في الأول كلام، فالسؤال والجواب هو للمؤلف رحمه الله. ثم بعدها جاء بسؤال آخر وجه إلى أحد العلماء، لكن كما تلاحظون في السؤال الثاني اللي هو قال ونص خلاص السؤال ما يقول الشيخ في جماعة، السؤال واضح فيه شيء من التلبيس على هذا العالم، فأجاب العالم بإيش بما إيش بما هو إيش يعني بما فهمه من السؤال. وهذا العالم الذي هو أبو سعيد فرج بن لب، أنا ما أدري كذي ينطق لب ولا ما أدري، لكن من علماء المالكية، وهذا السؤال والجواب الذي قرانا احنا في صفحه 87 طبعا مشهور في المعيار الجزء الاول 11 من صفحه 500 الى صفحه 700، وكما ذكر يعني في المعيار انه من ائمه الفتوى بالاندلس رحمه الله. فاذا السؤال عرف من هو صاحبه وجوابه. فالخلاصه في هذا انه الان اولا ياتي جواب الشاطبي، ثم اتى جواب ابن لب الذي ايش يعني ايش طار به هؤلاء ايش الصوفيه. لكن تلحظ يعني فعلا ان الشاطبي امام بما عنده من العلم والتحقيق وبما عنده من الانصاف، ومن من من امامته انه لم يذكر هذا العالم، يعني لم يعني يذكر اسمه. وفي نفس الوقت تجد الاهم من هذا أنه يعني بيّن أن هذا العالم الجليل اللي هو ابن لب أنه أجاب عن هذه المسألة لما وضح له الأمر، لما وضح له حال الصوفية أنهم كذا وكذا، جاء جوابه في غاية التسديد. ثم نقل رحمه الله أجوبة أو غير جواب لأبي الفرج سعيد بن لب، كلها في في في نقد الصوفية وكشف عوارهم وضلالهم. فتلحظ فعلا انك امام عالم رباني، يعني احيانا حظوظ النفس هو الان يريد ان يرد، ربما احيانا حظوظ النفس والهوى والمداخل هذه تجد ان ايش هو يريد ان يرد على ابي اللب، يمكن يغض الطرف عن ايش عن الحق الصواب الذي اشغاله، لكن اورد كل هذا في هذا الموضوع كما سياتي. وجاء التركيز في الاخير على قضيه هذا الجواب الذي قراناه وما فيه من الاجمال والايهام، وتلحظ كما سياتي فعلا انك امام عالم محقق يورد عبارات ابن لب ويبين ما فيها مثلا من الاجمال ويفصل فيها تفصيلا مبني على تحقيق وعلم. فنبدا هنا الان لما قال لك وذلك ان اوقع السؤال على قوم تسموه الفقراء، عرفنا الفقراء اللي هم ايش؟ الصوفيه هذه من اسمائهم، يزعمون كذا كذا يرهن الى ان قال ويحضر معهم بعض المتسمين بالفقهاء، يعني كون الصوفي يحضر معهم الفقهاء هذا يعتبرون ايش؟ يعتبر ماذا يعني في حظه؟ نعم؟ كيف؟ اي نعم اي نعم. وخاصة يعني المعروف ايش؟ ان في ايش؟ ان في نفرة بين الفقهاء وبين ايش؟ الصوفية. وكما مر بنا في اثر لسفيان الثوري قال اعز الاشياء خمسة فقيه ايش؟ فقيه فقيه صوفي. ما تلقى يعني او قال ايش؟ عفوا نعم فقيه صوفي وعالم زاهد، يعني يمكن تلقى عالم لكن ما تجد زاهد، وقد تجد صوفي لكنه ليس ايش؟ ليس فقيا. هكذا نقل في المدارج الثاني 30 و300. الشيخ الاسلام يقول ولهذا تجد تنافرا بين الفقهاء والصوفيه، وتجد تنافرا بين الفقهاء والصوفيه كذا بالاستقامه الاول 21 و22، فكون الفقهاء حضروا معهم هذا يعني يعتبرون ايش؟ تأييد لما هم عليه. فالسؤال تتمت حتى تعرف أن حضور الفقهاء كان بلية، تتمت السؤال كما في المعيار، المعيار الجزء الأول 39 ونبع عليه المحقق عنده الشيخ مشهور، قال يترسمون برسم الشيوخ. جاء في السؤال فإذا تكلم معهم في أفعالهم تلك، يعني إذا قيل لهم أفعالكم فيها كيد أو كيد، فإذا تكلم معهم في أفعالهم يقولوا لو كانت هذه الأفعال مذمومة أو محرمة شرعا لما حضرها الفقهاء. فالشاطبي أعطى جوابا جميل في المعيار، بين هذا الاجتماع بدعة محدثة ويعني قضية تمام الدين وكلام مالك ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، وأن الغنى والشطح مذمومان عند السلف الصالح، وكلام مالك عن غنى قال إنما يفعله عندنا إيش الفساق، إلى أن قال وما ذكرتم من شأن الفقيهين فليس بفقيهين، قال فليس بفقيهين إذا كان يحضران شيئا من ذلك وحضورهما قادح في عدالتهما فلا يصل خلف واحد منهما حتى يتوب. هذا الجواب يعني أيضا مفيد نذكره، يعني هم يقولون كان في مثل في العشر الأواخر من ذي القعدة في مثل يعني هذا الشهر سنة 86 700. طبعا يفيدنا هذا، يمكن يعطينا فائدة أنه إذا كان السؤال والجواب في 86 700 ومعنى أن الموافقة الاعتصام إيش بعده، ها بعده، والمؤلف وفاته سنة إيش 90 700 كما هو في الغلاف كذا، فمعنى أن الكتاب ألف في إيش في إيش في أوج نضجه رحمه الله، إذا كذلك أقول على هذا يعني مما يعني يستأنس به. قال عندكم هنا لاحظ جواب هذا جواب المبارك، يعني يعني يقول يعني كان من ثماري قامت القيامة على العاملين في تلك البدع وخافوا دراسة طريقتهم وانقطاع أكلهم. فتلاحظ العلماء المحققون يعرفون أن الصوفية يعني أنهم أكلون أكلون إيش السحت، وسبق المرة بالكلام عن صوفية الأرزاق. وابن الجوزي رحمه الله في تلبيس أطال بل زوجي طبيعي أنه يكون عنده حدة رحمه الله، هو لا شك عنده اتباع لكن أيضا عنده علم الكلام، واللي عنده علم الكلام تجد إيش عنده نفرة شديدة من إيش من الصوفية. فذكر آثار عنهم يعني نعم من ذلك مثلا أن بعض الصوفية وعظ أحد الظلمة، فهذا الظالم أعطى الواعظ إيش جائزة، ثم قال هذا الظالم قال كلنا صيدون لكن إيش تختلف إيش تختلف الشباك، أنت تصيد بعض وحنا نصيد إيش بأموالنا. وذكر أيضا أن النضر بن شميل قال لأحد الصوفية تبيع جبتك هذه الجبة لمصوف، فقال الصوفي إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء نصطاد؟ هذا كله في تلبيس إبليس 22 و200 و700. وبل أن محمد رشيد رضا رحمه الله وكان ممن يعني جرب النقشبندية حين من الدهر سأل بعض شيوخ النقشبندية عن يعني تغير يعني قلت أنتم أورادكم كثيرة وطرقكم كثيرة مع أن أصلكم واحد، فكان أحدهم يقول الشيخ النقشبندي يقول محمد رشيد رضا يقول هو تغيير شكل من أجل الأكل، هذه القاعدة تغيير شكل من أجل إيش من أجل الأكل، هكذا في فتاوى رضا رحمه الله السادس صفحة 2418. لاحظ الآن صار إيش هذا إيش الأكل، لكن الأصول اللي ذكرها عنهم الثلاثة الاقتداء بالسلم صار في غاية الابتداء، نقض هذا الأصل أكل الحلال صار حل محله إيش أكل حرام، خلاص النية صار إيش يعني نعود بالله الشهرة والرؤية والرياء ونحو ذلك. شيخ الإسلام يقول الأصول ثلاثة يعني من باب تتم الفائدة الإخلاص والاتباع والجهاد، والصوفية إيش نقضوا هذه الأصول كلها فتلبسوا بالشرك وتلبسوا بالابتداع وهم ينفرون من الجهاد أيما نفرة. هذا في الاستقامة الأول 26 و200. قال عندك وهؤلاء قد خالفوهم في جميع هذه الأصول، هذا مر بنا في باب الإحالة الكلام عن الصوفية في الجزء الأول 51 و100 من كتاب الاعتصام. طيب نرجع للسؤال الذي وجه لأبي سعيد، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي السؤال الذي كان لأبي سعيد بن لب رحمه الله، ونصف له السؤال ما يقول شيخ فلان في جماعة المسلمين يجتمعون في رباط. الكلام عن الرباط مر بنا في الجزء الأول 36 و300 من هذا الكتاب، وجاء الكلام في قضية نريد بالرباط الرباط في سبيل الله، هذا لن يدع المشروعية وفضله، لكن مراد بالأربطة هيش أماكن العبادة. وذكرنا وقتها هيش ما ذكره بالجوزي أن هذه الأربطة التي كالصوامع العبادة ما فيها من المحاذير، أنها محدثة وأنها تضاهي بيوت الله إليها المساجد، فيها تشبه بالنصارى، وأيضا يحصل فيها ماذا؟ أن هؤلاء يحصل عندهم ينقطعون عن النكاح وهم محتاجون إليه، ويحصل فيها شهرة يشتهرون بهذا، إضافة إلى ما هو أيضا كذلك إلى البطالة التي تغلب عليهم. قال ثم يقوم بينهم قوال. القوال طبعا كانت من قواله هو ينشد المنشد، يعني الذي ينشد المدائح والأشعار. يتواجدون، كلمة تواجد ستمر بنا كثيرا، تواجد هو نوع من الانفعال الذي يكون بسبب الترنم والطرب. قالوا أما الإشهادات الشعرية فإن الشعر كلام حسن وحسن قبيح وقبيح، هذه عبارة مشهورة عن الشافعي أن الشافعي كان يقول الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. وسبق المر بنا الكلام عن هذه المسألة بالاستقامة الأول 43 و200. أنت لما ترجع للمعيار في هذا الجزء اللي هو الجزء 11 تجد الجزء مليء بأسئلة وأجوبة متعددة كلها فيما يتعلق إيش باجتماعات صوفية، وتجد في الغالب أن أجوبة المالكية رحمة الله عليهم عنهم جملة من المتأخرين في التحذير من هذه المجالس وتلك الاجتماعات، وإن كان بعضهم قد يكون بأجوبة نوع من الـ يعني تحسين هذه، لكن في الجملة لا تجد يعني حزم في هذا الباب، مع أن المالكية كما لا أخفى عليك دخل عليهم التمشعر، لكن فعلا مما يحمد المالكية أنه فيما يتعلق بالبدع العملية أنه إيش كانوا على جادة الإمام مالك رحمة الله عليه من إيش التحذير والتشديد، ومن ذلك الشاطبي رحمه الله تلاحظ عنده تمشعر كما مر بنا السبات، لكن في هذا الباب تجده في غاية إيش الحزم. وأيضا لما تقرأ في المعيار أو عموما القرن السابع والقرن الثامن الهجري، القرن هذا كان طافحا إيش بإيش بالتصوف والطرق هذه البدعية. فجواب الجواب هذا الذي في شيء من الارتخاء وشيء من المدارات للصوفية، في جواب العالم اسمه العبدوسي قريب من هذا قريب من هذا، لكن تجد في الغالب الأجوبة كلها إيش في التحذير من هذه المجالس. اي طيب تفضل. قال فكان مما ظهر لي في بيان هذا الجواب أن ما ذكره في مجالس الذكر صحيح إذا كان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح، فإنهم كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم حتى يتعلم بعضهم من بعض ويأخذ بعضهم من بعض، فهو مجلس من مجالس الذكر التي جاء في مثلها من حديث أبي هريرة عنه عليه السلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم من الاجتماع على تلاوة كتاب الله، وكذلك الاجتماع على الذكر، فإنه اجتماع على ذكر الله. ففي رواية أخرى أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، الحديث المذكور لا الاجتماع للذكر على صوت واحد.

مما تقدم التنبيه عليه، فلا يسعه ولا غيره من العلماء إلا أن يذكر محاسن ذلك والثواب عليه. فلما سئل عن أهل الابتداع في الذكر والتلاوة بين ما ينبغي أن يعتمد عليه الموفق، ولا توفيق إلا بالله العلي العظيم. وأما ما ذكره في الإنشادات الشعرية فجائز للإنسان أن ينشد الشعر الذي لا رفث فيه ولا يذكر بمعصية، وأن يسمعه من غيره إذا أنشد على الحد الذي كان ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمل به الصحابة والتابعون ومن اقتدى به من العلماء، وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد، منها المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وأهله، فكانوا في زمانه يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون بها الكفر وأهله. ولذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد نصب له منبر في المسجد ينشد عليه إذا وفدت الوفود، حتى يقول خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا، ويقول له عليه السلام أهجهم وجبريل معك. وهذا من باب الجهاد في سبيل الله، ليس للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل ولا كثير. طيب، هنا لما ذكر في قوله وإلا فإن في الكتاب والسنة اجتماع الذكر على صوت واحد جهرا، وأن المعتدين في التفسير من رافعين أصواتا بالدعاء، هذه من الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام في قضية الدعاء والذكر، أن من آدابه إخفاء الصوت وخفض الصوت. وذكر ابن تيمية رحمه الله 10 فوائد في إخفاء الدعاء، وقال الدعاء ذكر للمدعو، وقد أمر الله تعالى بإخفاء الذكر في قوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. المقصود أن الشيخ ذكر 10 فوائد في إخفاء الدعاء، هذه كلها في الفتاوى 15 صفحة 15. بعدها قال عندكنا وقد جاء عن السلف أيضا النهي عن اجتماع الذكر والدعاء بالهيئة التي يجتمع عليها هؤلاء المبتدعون، وجاء عنهم النهي عن المساجد متخذا. المساجد اللي هي الربط هذه مر بنا الكلام عنها، وهي موجودة في الجزء الأول 36 و300 من الكتاب. لكن يبقى الكلام في قضية أن المؤلف رحمه الله على طريقة بعض المالكية يمنعون القراءة ما يسمى إيش؟ قراءة إيش؟ الإدارة. وهي مسألة وقع فيها إشكال، والمالك ونقل عن مالك أنه شدد في ذلك ومنع. والذي همنا في هذا الباب يعني الكلام في هذا يطول، هناك لا يخفى في شيء ما يتعلق بالاجتماع، لا أحد ينازع إيش مشروعيته، وهو أن يقرأ الشخص والبقية يستمعون، فهذا الذي جاء عن السلف. هناك في المقابل لا نزاع إيش أن يكون إيش أنه مبتدأ، وهو أن يجتمع على شهر دراء إيش بصوت واحد. لكن يبقى الشيء الذي يكون إيش في ما بين ذلك، وأن أن يجتمعوا فيقرأ هذا مثلا آيات، أو يقرأ حزبا أو عشرا ثم إيش يكمل. فبعضهم قال هذا محدث، وبعضهم جوزه، وبعضهم قال كان هذا أدعى للنشاط. هذا كله تجد إيش خلاف حتى عند إيش المالكية أنفسهم. فنذكر بعض أقوال العلماء، نذكر بعض الحالات، لأن الشاطبي رحمه الله عدة أجوبة في هذه المسألة في المعيار. يقول النووي رحمه الله الإدارة بالقرآن أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا ثم يسكت ويقرأ الآخر حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر، هذا جائز. قال وسئل عنه مالك فقال لا بأس به، كذا قال. هكذا في التبيان في أداب حمل القرآن 55. وأبو القيم يقول وهذه مسألة اختلف فيها، وهي قراءة الجماعة بصوت واحد، فكرهها طائفة واستحبوا قراءة الإدارة، وهي أن يقرأ هذا ثم يسكت فيقرأ الآخر حتى ينتهوا. وفصل الطائفة وقالوا كان الصحابة إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم يقرأ والباقون يستمعون، ولا ريب أن هذا أكمل الثلاثة. إذن الأخير هو إيش؟ هذا الذي إيش هو المشهور. قضية يقرأ ويتمم فيها خلاف، ويستمع على القراءة بصوت واحد مكروه. هكذا في السماء 43 و400. وقال ابن مفلح رحمه الله مذهب الشافعي والجمهور أنه يستحب اجتماع لتلاوة القرآن خبر المشهور لحديث ما اجتمع قوم. وقال مالك يكره، قال وتأوله بعض أصحابه. كذا في الأداب الثاني 7 و200. وعلى كل لو رجعت من المعيار المعرب للونشريسي في أجوبة للمؤلف ولغيره في الجزء 11 صفحة 60 و12 و100 فما بعدها و69 و100. طيب بعدها قال عندك هنا وقد بين ذلك في كلام آخر الذي بينه من الآن؟ نعم أبو نعم أبو سعيد ابن لب. نعم وهذا البيان في نفس المعيار الصفحة 35 صفحة 35 صفحة 35 اي 35 من المعيار اي يعني بعضهم من المعاصي يقول لك التعليم بعضهم مثل ما قلت لك مثلا حتى النفس المالكية في نفس المعيار بعض مثلا هم يعرفون ان الإدارة ممنوع عندهم يقول لك اذا كان مثلا هذا انشط فيعني تمنع من ذلك وهذا يتفق مع تقريرات الشاطبي رحمه الله مر بنا في قضية ايش؟ يعني في قضية انه مثلا لو مثلا واحد مثلا زار المقبرة يوم الثلاثاء هذا اليوم الذي ايش؟ يكون ايش؟ يكون هنا او انشط له فأنا من هذا الباب يكون الله أعلم. طيب هنا في لما قال منها المنافعة وسلم يعني هنا كون مثلا الشأن منه المنافعة وورد الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال عن حسان رضي الله عنه قال اللهم أيده بإيش بروح القدس أخرجه خالد مسلم. وهذه حقيقة تنبه على شيخ الإسلام أن من أيد دين الله وذب عنه أن الله تعالى يؤيده. فمن كلامه رحمه الله أقرأ عليكم كلامه قال فهذا حسان بن ثابت رضي الله عنه لما نافع عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهاجر المشركين الذين يكذبون الرسول أيده الله بروح القدس وجبريل عليه السلام. ذكر الآية الكريمة لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كان أباهم وأبناهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كذب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال فهذا التأييد بروح منه عام لكل من لم يحب أعداء الرسل يعني الذي لا يحب أعداء الرسل بل يبغضهم مؤيد وهم مخالفة إيش أن من إيش ولا أعداء الله لن يجني من ذلك إيش إلا الخذلان والحرمان. وقد أيضا ذكر الإسلام في موطن قال وليعتبر الشخص بقصة صلاح الدين ونور الدين زنكي الذين إيش جاهدوا الصليبيين فأيدهم الله والذين والوا أعداء الله لم ينالوا من ذلك إلا الخذلان. ذكر هذا بمعنى نرجع إلى كلام الشيخ في النقل هذا قال فهذا التأييد بروح من عام لكل من لم يحب أعداء الرسل وهذا التأييد بروح القدس لمن ينصر الرسل عام في كل من نصرهم على من خالفهم. كذا الجواب الصحيح الأول 56 و200. طيب الآن نقف عند هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.